الثوب بحالته هذه مثلا لحال الإيمان في قلب المؤمن. قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. وقول في جوف أحدكم تنبيه إلى أن أصل الإيمان ومنبعه القلب، وحال الإيمان قوة وضعفا بحسب حال قلب صاحبه من حيث الإيمان قوة وضعفا، كما يبين ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن أيها الإخوة الكرام، عملية تجديد الإيمان عملية مهمة جدا وأمر مهم للغاية، فالمؤمن يحتاج يوميا أن يعمل على رعاية إيمانه وتجديده وتقويته وإبعاد الأمور التي تضعف الإيمان عن نفسه وعن قلبه. فبهذه المعالجة والمجاهدة المستمرة يتحقق الخير العظيم ويتقوى الإيمان ويكون له الرسوخ والثبات في القلب بحسب حال العبد مع هذه العناية، مستعينا بالله تبارك وتعالى. ويأتي في هذا المقام مقام تجديد الإيمان الدائم المستمر بتجدد الليالي والأيام، يأتي في هذا المقام أثر الأذكار الشرعية المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في تحقيق هذا المطلب العظيم ونيل هذا الغرض النبيل. والحديث في أثر الأذكار الشرعية سواء منها الموظفة بأوقات معينة كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وأذكار النوم وغيرها من الأذكار، أو الأذكار المطلقة، فإنها كلها لها أثرها العظيم المبارك في تجديد الإيمان وتقويته في قلب العبد المؤمن. والحديث في أثر الأذكار تفصيلا حديث طويل، لكنني أقف مع مثال واحد يعرف به أثر نظائره في تحقيق هذا المطلب، وحديث عظيم جامع في باب الاعتقاد، بل وحسب معرفتي وفي حدود اطلاعي أجمع حديث لأمور الاعتقاد ومهمات الدين وأصول الديانة. وثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال، أي مستفتحا صلاته من الليل، ولهذا جاء في بعض الروايات بعد أن يكبر، أي التكبيرة الأولى من صلاة الليل، يقول مستفتحا صلاته: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، ما أعظم هذا الاستفتاح، وما أجل شأنه، وما أجمعه لأمور الاعتقاد وأصول الإيمان، وهو يعد متنا جامعا في العقيدة يستحب لكل مسلم أن يقرأه كل ليلة. ولا تستطيع أن تقول في المتون التي يكتبها أهل العلم بهذا الاستحباب قراءته كل ليلة، لكن هذا المتن العقدي العظيم الجامع الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوله كل ليلة مستفتحا به صلاته من الليل، تستطيع أن تنصح كل مسلم أن يقرأه كل ليلة مستفتحا به صلاته من الليل تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الإمام الآجري رحمه الله من أئمة السلف له كتاب أسماه التهجد وقيام الليل، وهو مطبوع. لما أورد هذا الحديث قال عنه إنه حديث شريف يستحب لكل مسلم أن يحفظه، قال: وإنما أقول أن يحفظه ليستعمله كل ليلة عندما يقوم من الليل إذا كان له حظ من قيام الليل. قال: وإن لم يكن له حظ من قيام الليل فإني أيضا أنصحه أن يحفظ هذا الاستفتاح، لعل الله سبحانه وتعالى يجعله معونة له للقيام من الليل. وهذا الاستفتاح كما أشرت يجمع أمور الاعتقاد كلها، يجمع أصول الدين، واجبات الدين، أمور المعتقد التي يقوم عليها دين الله، يجمعها كلها، فهو متن جامع في العقيدة، وهو من أجمع الأحاديث لأمور الاعتقاد وأصول الديانة، ويتكون من 22 جملة، يتكون من 22 جملة، جميع هذه الجمل في الاعتقاد وتثبيت الإيمان وترسيخ أصوله والتمكين له في القلب. والعلماء رحمهم الله يقولون إنما يكون لهذه الأذكار أثرها في تقوية الإيمان وتجديده في القلب عندما يقولها المسلم مستحضرا لمعناها ومدلولها، أما من كان يقولها ولا يعي مدلولها ولا يعرف معناها ولا يدرك حقائقها ومضامينها فإنها تكون ضعيفة الأثر، فإنها تكون ضعيفة الأثر. بينما إذا قالها مستحضرا مدلولاتها ومعانيها فإن لها الأثر العظيم البالغ في تقوية إيمانه. ثم انظر رعاك الله، عندما يكرم الله سبحانه وتعالى هذا العبد فيقوم في جوف الليل في سكون الكون، هدوئه، هجعة الناس، في مكان يقف فيه بين يدي ربه لا يراه بشر ولا ينظر إليه أحد من الناس، خاليا مع ربه سبحانه، ليصلي ما كتب الله له. ثم في هذا الهدوء وفي هذا السكون، وبعد أخذه حظه ونصيبه من الراحة لبدنه، يقوم متطهرا ليصلي لربه ما كتب الله له، فيستفتح هذه الصلاة بهذه الجمل العظيمة المباركة ويستحضر معناها. كم لها من الأثر العظيم في تقوية إيمانه، كم لها من الأثر العظيم في تمتين العقيدة في قلبه، كم لها من الأثر العظيم في توسيع مساحة الاعتقاد في القلب والنفس، كم لها من الأثر في عمارة القلب بهذه الإيمانيات العظيمة المباركة التي اشتمل عليها هذا الحديث وتضمنها. ومن عنده معرفة بتفاصيل أمور الاعتقاد والتي كتب فيها مطولات ومختصرات يجد أنها كلها جمعت في هذا الحديث، يجد أنها كلها جمعت في هذا الحديث، وأتى على مهمات الاعتقاد وأصول الديانة، وما لم يذكر فيه من تفاصيل فهو داخل فيما ذكر، ما لم يذكر في هذا الحديث من تفاصيل فهو داخل فيما ذكر. ولهذا من الجدير بكل مسلم أن يعنى بهذا الذكر المبارك العظيم، وأن يستشعر معناه ومدلوله، وأن يقف على مضامين العظيمة ودلالاته المباركة. ومن فضل الله سبحانه وتعالى، والفضل له وحده جل في علاه، في هذه الأيام كتبت رسالة وهي الآن في المطبعة، ولعلها في وقت قريب تكون في هذا المكان وتوزع على الإخوة الكرام، أسميتها المقالة المفيدة شرح حديث جامع في العقيدة، أعني هذا الحديث العظيم المبارك. وبينت من خلال هذه الرسالة ما تضمنته هذه الجمل العظيمة المباركة في هذا الذكر العظيم من معاني عظيمة ودلالات مباركة في تقرير الاعتقاد وبيانه وتجديده في قلب المسلم. وقد استفتح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذكر والاستفتاح المبارك بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، بأنه الله الذي لا إله إلا هو، القيوم، الملك، النور سبحانه وتعالى. استفتح بهذه الأسماء التي تدل على عظمة الخالق وجلاله وكماله، ويتتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قوله اللهم هي بمعنى يا الله، فاستفتح بهذا الاسم العظيم، ومعناه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالله أي المألوه المعبود الذي يذل له ويخضع، تصرف له أنواع العبادة، ذو الجلال والكمال، الصفات العظيمة والنعوت الجليلة التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل. والقيم بمعنى القيوم، أي القائم بنفسه والمقيم لخلقه، فهو قائم بنفسه أي غني عن خلقه من كل وجه، وقيوم أي مقيم لخلقه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهو قيوم أي مقيم لهذه المخلوقات بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، يتصرف فيها وحده خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عطاء ومنعا، عزا وذلا، الأمر أمره تبارك وتعالى الحي القيوم. وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه نور السماوات والأرض، فهو جل وعلا نور، والنور وصفه جل وعلا، وشرعه نور، ووحيه نور كما قال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ورسوله صلى الله عليه وسلم نور، وعبادته وطاعته المقربة إليه سبحانه وتعالى نور، لهذا جاء في الحديث الصلاة نور. فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء العظيمة، ثم قال: اللهم لك الحمد أنت الحق. وفي جميع الأسماء المتقدمة يكرر الحمد: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق. فذكر أربعة أسماء حسنى لله تبارك وتعالى، بدأ ذكره لها بحمد الله. وهذا فيه دلالة أن الله سبحانه وتعالى يحمد على جميع أسمائه، ويحمد على جميع صفاته، ويحمد على جميع فعله أفعاله، ويحمد على جميع نعمه وآلائه. فهو سبحانه وتعالى أهل الحمد والثناء. وموجب الحمد في الجملة أمران: الأسماء الحسنى والنعم والآلاء. فالله يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد تبارك وتعالى على نعمه وعطاياه وآلائه سبحانه وتعالى. والحق اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه الذي لا ريب فيه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالله هو الحق الذي لا ريب فيه، حق في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وألوهيته، وهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ولهذا قال الله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أنت الحق ووعدك الحق، والله سبحانه وتعالى وعده حق ولا يخلف الله وعده. وعد المؤمنين بالجنات والفوز برضا الله وسعادة الدنيا والآخرة، والله لا يخلف الميعاد. وعد المؤمنين بالنصر والتمكين والتأييد والحفظ، والله لا يخلف الميعاد. فوعد الله حق أي لا يخلف. وقولك حق أي لا باطل فيه، لا يأتيه الباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقول الله سبحانه وتعالى حق أي لا باطل فيه. ولقاؤك حق، ولقاؤك حق أي أننا أجمعين سنقف بين يديك. وهذا الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يترتب عليه المجازات والمحاسبة على الأعمال، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وإيمان العبد بأن لقاء الله سبحانه وتعالى حق واستحضاره لذلك يدعوه إلى الاستعداد لهذا اللقاء العظيم والموقف بين يدي الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تعالى في الآية الأخيرة من سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعتقد ويؤمن بأنه سيقف بين يدي الله ويطمع في الفوز والثواب والأجر، فعليه بالعمل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وجمع في هذه الآية كما نبه ابن كثير وغيره بين شرطي قبول العمل، وهو الإخلاص للمعبود في قوله ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، وبالمتابعة للرسول بقوله فليعمل عملا صالحا، والله جل وعلا لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه موافقا لهدي نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال والجنة حق والنار حق، والجنة حق والنار حق. الجنة هي الدار العظيمة المباركة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه المتقين وحزبه المقربين، أعد لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهي مخلوقة وموجودة، خلقها الله وأعدها بنعيمها الذي أعده الله سبحانه وتعالى فيها، كما قال الله تعالى أعدت للمتقين، فهي موجودة ومعدة ومهيئة. والنار حق، وهي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأعدائه الكافرين المكذبين الضالين الظالمين، أعد الله لهم النار، وفيها من صنوف العذاب وأنواع النكال ما جاء مبينا في الكتاب والسنة. ويدخل في قولك والجنة حق والنار حق الإيمان بكل أوصاف الجنة وأوصاف النار الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله والنبيون حق، وهذا فيه الإيمان بجميع النبيين وأنهم صفوة خلق الله الصادقون المصدوقون، بعثهم الله سبحانه وتعالى بالحق والهدى مبشرين ومنذرين، فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا أممهم كما أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك على التمام والكمال، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. ويدخل في الإيمان بالنبيين الإيمان بالكتب المنزلة على رسل الله، كما قال الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي على أي رسول، فيدخل في ذلك الإيمان بالكتب والوحي المنزل على الأنبياء. ويدخل أيضا في الإيمان بالأنبياء والرسل الإيمان بالرسول الملكي، لأن الملائكة رسل الله، جاعل الملائكة رسلا فهم رسل الله، وسمي الملائكة ملائكة من الألوكة وهي الرسالة فهم رسل. فيدخل في الإيمان بالنبيين الإيمان بالملائكة الذين هم الواسطة بين الله وبين الرسل في إبلاغ الشرع، نزل به الروح الأمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وقوله ومحمد صلى الله عليه وسلم حق تخصيص بعد تعميم، وهو إيمان بصفوة خلق الله أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين وأفضل عباد الله وأشرفهم وأزكاهم وأفضلهم عند رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. به ختم الله الرسالات، وبكتابه ختم الكتب، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، ولا كتاب بعد كتابه القرآن. وعندما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يحكم بالقرآن، يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فشريعته جاءت ناسخة لجميع الشرائع. ولهذا جاء في صحيح مسلم عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع بالذي جئت به ثم لا يؤمن به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. ورسالته عليه الصلاة والسلام عامة للثقلين، أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرهم منه. فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجزاه عن أمته خير الجزاء وأعلاه وأرفعه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله والساعة حق، وهذا فيه الإيمان بالساعة، والمراد بالساعة أي قيامها، إن الساعة آتية لا ريب فيها، فهي حق لا ريب في ذلك. والساعة إذا أطلقت يراد بها القيامة الكبرى، عندما ينفخ إسرافيل أو ملك الصور بالصور وينتهي هذا العالم، تنتهي هذه الحياة الدنيا. ويراد أيضا بالساعة الساعة الصغرى، وهي ساعة كل إنسان بعينه، لأن من مات فقد جاءت ساعته وقامت قيامته وبدأت مراحل الآخرة في حقه. فالساعة حق، الساعة حق، وأمرها إلى الله، يسألونك عن الساعة، فأمرها إلى الله، علمها عند الله، لا يعلم وقتها إلا هو، سواء العامة أو ساعة كل إنسان بعينه، أمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين. فالساعة حق لا ريب فيها، هذا كله توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور العظيمة من أمور الاعتقاد. ثم مضى صلوات الله وسلامه عليه متوسلا إلى الله، قال: اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت، وهذا فيه الاستسلام لله والانقياد لأمره والخضوع لشرعه والطاعة له سبحانه وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي انقادوا وامتثلوا لأمره سبحانه وتعالى. لك أسلمت وبك آمنت، أي آمنت بك وبكل ما أمرتني بالإيمان به، فيدخل في هذا أمور الاعتقاد من الإيمان بالله وما يتبع ذلك من أصول أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالإيمان بها، كما قال الله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها توابع للإيمان بالله، وهي والإيمان بها من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأما الإيمان بالله فهو أصل أصول الإيمان، وأصول الإيمان كلها ترجع إلى هذا الأصل العظيم والأساس المتين. بك آمنت، وعليك توكلت، أي فوضت أمري كله إليك واعتمدت في شؤوني جميعها عليك، إيمانا من العبد بأن الأمور كلها بمشيئة الله وقضائه وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه بيده سبحانه وتعالى كل شيء. ففيه تفويض العبد أمره إلى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: وعليك توكلت وإليك أنبت، والإنابة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته وفعل أوامره والإقبال على دينه وشرعه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قالها جل وعلا بعد أن دعا عباده في الآية التي قبلها إلى التوبة من جميع الذنوب، وأخبر أنه يغفر الذنوب جميعا، قال بعد ذلك: وأنيبوا إلى ربكم، أي أقبلوا على، بعد أن تتوبوا إلى الله من جميع الذنوب أقبلوا على ربكم طاعة وعبادة وذلا وخضوعا. وإليك أنبت وبك خاصمت، وبك خاصمت، وهذا فيه أيضا تفويض الأمر إلى الله والاستعانة به في محاجة الإنسان ومنافحته عن دين الله ورده على أهل الضلال والباطل، كما قال نبي الله شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وإليك حاكمت، أي أنني في كل صغيرة وكبيرة، في كل دقيق وجليل أحكم شرعك وأتحاكم إلى شرعك، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ففيه التحكيم، تحكيم الله سبحانه وتعالى، رد إلى كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه أن العبد مرجعه في أمور دينه وأحكام شرعه إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يجدد فيه المسلم العهد مع الله في تحكيم شرعه والخضوع لأمره سبحانه وتعالى ورد النزاع إليه وإلى حكمه. ولهذا إذا قالها المسلم في مناجاته لربه ليلا قال إليك حاكمت، ثم قيل له في الصباح يا فلان لا يجوز كذا لأن الله قال كذا، أو افعل كذا لأن الله قال كذا، تكون نفسه ارتاضت إلى قبول حكم الله وأن إلى الله الحكم وأنه ليس له إلا الطاعة والامتثال. إذا بلغه حكم الله ليس له إلا أن يطيع ويمتثل. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وليس للإنسان أن يعترض على حكم الله أو يرد شيء من شرع الله أو يقول العياذ بالله هذا ما تقبله العقول أو هذا أمر لا يناسب مثلا العصر أو الزمان أو غير ذلك من كلمات الآثمة التي تسمع كثيرا في مثل هذا الزمان، وذلك بسبب رقة الدين وضعف الإيمان وقلة التحكيم لشرع الله سبحانه وتعالى وعدم المبالاة بحكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعد هذه التوسلات العظيمة المباركة بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بذكر المطلوب، قال فاغفر لي، هذا هو المطلوب. كل ما سبق توسل إلى الله، توسل إلى الله. المطلوب ما هو؟ فاغفر لي. اغفر لي ماذا؟ اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. والعلماء رحمهم الله يقولون مقام الاستغفار مقام عظيم جدا، يحتاج من العبد أن يستحضر تفاصيل الذنوب التي عنده. وإذا نظر الإنسان في ذنوبه ليست ذنوب اجتمعت في لحظة واحدة، بل في ذنوب قديمة وذنوب حديثة وذنوب عملها في الخفاء وذنوب عملها في العلن، ذنوب متنوعة. فمقام الاستغفار مقام يجمل في العبد فيه أن يستحضر هذا التفصيل. مثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده وهو ثابت: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. مثل قوله: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، إلى غير ذلك مما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. لو قال اللهم اغفر لي ذنبي كله تناول هذا جميعا الأول والآخر، لكن مقام الاستغفار مقام يجمل بالعبد أن يستحضر في طلب الغفران الذنوب المتنوعة، كأنه يقول: يا رب أنا لي ذنوب قديمة ولي ذنوب حديثة ولي ذنوب في السر ولي ذنوب في العلن وفي ذنوب كبيرة وذنوب صغيرة. استحضر هذا المقام تنوع الذنوب ويطلب من الله سبحانه وتعالى مغفرة ذلك كله. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. ثم يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمين عظيمين من أسمائه الحسنى: أنت المقدم وأنت المؤخر. هذان اسمان عظيمان لله سبحانه وتعالى: أنت المقدم وأنت المؤخر. أنت المقدم لمن تشاء من عبادك بالرفعة والعلو والطاعة والاستمساك بدينك وغفران الذنوب ورفعة الدرجات، تقدم من تشاء، الأمر أمرك وبيدك يا الله. وأنت المؤخر أيضا، من تأخر وظل عن سواء السبيل فالأمر بيدك يا الله، أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فمن هداه الله تقدم ومن أضله الله تأخر، فالله هو المقدم وهو سبحانه وتعالى المؤخر. لا يمكن أن تتقدم خطوة في طاعة إلا إن قدمك الله، ولا يمكن أن تنجو من تأخر في معصية إلا إذا نجاك الله وسلمك ووقاك، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وكم هو في تمام المناسبة في مقام طلب الغفران أن يتوسل إلى الله بهذه الاسمين: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم. وكأنك تستشعر أن الله سبحانه وتعالى إن غفر لك ذنبك فهذا تقدم من الله عليك به، تقدم ورفعة من الله سبحانه وتعالى عليك به، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهذا ذكر لأعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال: الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله هي أعظم الكلمات على الإطلاق، ويتعني توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله نفي وإثبات، هذا هو التوحيد. التوحيد نفي وإثبات، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. ولا توحيد إلا بالنفي والإثبات. لا إله نفي عام لكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. فلا إله إلا الله تعني إخلاص الدين لله جل وعلا وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. فأهل لا إله إلا الله لا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم ختم هذا الاستفتاح المبارك بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة كلمة استعانة، لا إله إلا الله كلمة توحيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة. ولهذا لا إله إلا الله تحقيقها إياك نعبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله تحقيقها وإياك نستعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، كلمة تقولها تطلب من الله أن يعينك. فأنت تقول لا حول، أي لا تحول من حال إلى حال، من ضلال إلى هداية، من مرض إلى صحة، من ضعف إلى قوة، من فقر إلى غنى، لا تحول من حال إلى حال. ولا قوة في العبد يمارس بها أعماله ويؤدي بها مصالحه إلا بالله، إلا بالله. فهذا فيه تفويض العبد أمره إلى الله واستعانته بالله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة فيها الإيمان بالقدر كما نبه على ذلك أهل العلم، فهي كلمة جامعة في إثبات القدر والرد على القدرية، والرد على القدرية. وإذا كان الأمر لله كما يدل عليه لا إله إلا الله، وبالله كما يدل عليه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن أمر العبد تم وبلغ غايته وكماله إذا كان لله خالصا وبالله مستعينا كما يدل عليه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وهذان الأصلان جمع بينهما في نصوص كثيرة، مثل قوله فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب، مثل قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله، مثل قوله عقلها وتوكل، مثل قوله لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالشاهد أن هذا الاستفتاح العظيم المبارك استفتاح كان نبينا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه يستفتح به صلاته من الليل، كم هو جميل أن نحفظه

كانوا أحرص أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كل خير وفضيلة، وهم السباقون إلى كل خير. والله سبحانه وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. والخير في العبد أن يكون تبعا لهؤلاء، متبعا لهم، سائرا على نهجهم، بعيدا عن كل ما أحدثه الناس مما لم يكن عليه صحابة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الباب المسؤول عن الصحابة الذين هم أحرص الناس على كل خير، أتوا إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. سألوه وأرشدهم، وهو الناصح الأمين، قال: تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهم يؤمنون رضي الله عنهم وأرضاهم بأنه سيد ولد آدم أجمعين، ويعتقدون ذلك اعتقادا لا ريب فيه ولا شك. لكن لما سألوا أن يعلمهم قال: تقولون: اللهم صل على محمد. وإذا قرأت الآن كتب الحديث كلها من أولها إلى آخرها، البخاري ومسلم والسنن الأربعة والمسند وغيرها، أي كتاب من كتب الحديث تجد يأتي الإسناد من المؤلف إلى الصحابي، أبو هريرة، أبو بكر، عمر، إلى غير ذلك من الصحابة، ينتهي الإسناد إلى الصحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم الصحابي ماذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل قبل أيام كان لي بحث مع أحد الإخوة الأفاضل، فقلت أجرب في المكتبة الشاملة التي فيها كل كتب الحديث، فكتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخترت كتب الحديث كلها بما فيها المسانيد والصحاح والأجزاء وغيرها، كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فطلع لي آلاف النتائج. كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلع لي آلاف النتائج، آلاف النتائج. كتبت عن سيدنا رسول الله ما طلع ولا نتيجة واحدة. فهل الصحابة مقصرون؟ لا والله، حاشاهم، وهم يؤمنون بأن سيد ولد آدم، يؤمنون بأن سيد ولد آدم، لكن المقام الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه يكتفون به، مع إيمانهم بأن سيد ولد آدم وأنه خير خلق الله وصفوة عباد الله، لكن علمهم، قال: ماذا قالوا؟ ماذا نقول؟ قالوا: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخذوا يقولونها كما جاءت ويأتون بها كما وردت دون زيادة، وهم أحرص منا على كل خير، ولو كان في الزيادة مزيد فضل لسبقنا إليه أبو بكر، والله ما نسبق أبو بكر ولا نسبق عمر ولا نسبق سائر أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فمحمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وإن رغمت الأنوف، وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، الشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه، لكن مقام الصلاة والسلام عليه يكون بالشيء المشروع الوارد الثابت المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والناس في هذا الباب تكلفوا أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وأدخلوا على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام زيادات، بعضها متكلفة وبعضها باطلة وبعضها في ألفاظ شركية. فبعض الكتب المشهورة في الصلوات المتنوعة يقول صاحبها: اللهم صل على محمد ما ناحت الحمائم ونفعت التمائم، ونفعت التمائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وهذا يدخل أن التميمة نافعة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أي كلام هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ويقول: من تعلق تميمة فلا فقد أشرك، ويقول: إن التمائم والتولة والطيرة شرك صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلمهم، وخير ما يكون عليه العبد من عمل أن يعمل بالعمل الذي علمه النبي صلوات الله وسلامه عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أكمل. الصلاة على النبي كوسيلة، يقول اللهم صلي على سيدنا على محمد أو على سيدنا محمد أو دهوة، صلاة تنور بها بصيرة وفقه. قلت لك أنا في أثناء الكلام قلت لك يزيدون عليها زيادات كثيرة ليست موجودة في الصلاة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، لكن يقال له ائت بالصلاة المشروعة المأثورة، وإذا انتهيت ادعو الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. ادعو الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باب عظيم من أبواب إجابة الدعاء، فإذا جئت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ادعو الله بما شئت من خير الدنيا والآخرة، وإذا جئت بالأدعية المأثورة الجامعة فهذا خير لك وأكمل. التميمة جزاك الله خير، هل تكتب وتعلق بالصدر ولا شلون؟ التميمة أنواع، منها ما يكتب ويعلق في الصدر، ومنها ما يعلق في السيارة، ومنها ما يعلق في الدابة، ومنها ما يوضع في البيت، ومنها ما يسد في العضد إلى غير ذلك. قبل 3 أسابيع بالضبط في إحدى المناطق لقيت شخصا معلقا تميمة وجعلها من فوق الملابس من حفاوة بها، العادة يضعونها داخل الملابس، فسألته قلت مسكتها قلت ما هذه وإيش المقصود منها؟ قال هذه علقتها لأنها تدر الرزق. قال تدر الرزق يعني تعليقة يعلقها في عنقه ويعتقد فيها أنها تدر الرزق. وقال أنا صدمت في هذه الحياة بمشاكل وفقر وديون وكذا، وأنا علقت هذه من أجل أنها تدر الرزق. ويسر الله سبحانه، وذكرت لها الأحاديث الواردة في الباب، وسمع هذه الأحاديث وأخرج هذه التميمة وتركها، ولم يكتفي بذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، قال في منطقتي مثلي كثير، قال ولن أكتفي بهذا بل سأكون داعية لقومي في خلاص من هذه التمائم. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لفضيلة الشيخ. نحن حقيقة في شمال إفريقيا، هذا مما تعم به البلوى، كل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، هل هذا من المعفو عنه أو من البدع التي يجب أن ينهى عنها؟ نحن في هذا الباب نقول خير للعبد أن يعود نفسه على الطريقة التي كان عليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة، جاءوا إليه وقالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد، هكذا قال، وهو ناصح أمين ما ترك خير إلا ودل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، فقالوا كما أمرهم ونقلوا الحديث هكذا في كتب الحديث كلها، نقلوا كما أمرهم مع إيمانهم واعتقادهم في قرارة نفوسهم بأن عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، سيد ولد آدم. وأما التبديع لا، التبديع مقام صعب وليس مقاما هينا، لكن ينصح المسلم أن يعود نفسه في الدعوات والأذكار وغيرها على المأثور الصحيح الثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه اللفظة شرحتها، وإذا تبغاني أحلف لك حلفت لك، وإذا تبغاني أعيد أعيد. واستشهدت في أثناء شرحها بقول شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أنا ترى أقول إذا تبغاني أحلف لك أحلف لك من باب المداعبة، بس لا تواخذني. ها؟ السلام عليكم. السلام. الآن يا شيخ الإسراء والمعراج هل ورد فيه له وقت محدد؟ والآن في منتصف شعبان، بعض الناس يقومون بأشياء وعبادات خاصة في هذه الليلة، فهل فيها أشياء؟ الليلة 27 من رجب، ليلة 27 من رجب هي الليلة التي يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري في ليلتها به إلى بيت المقدس، ثم عرج به صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء. لكن كما بين أهل العلم في كتب التاريخ وغيرها أن تعيين تلك الليلة بليلة 27 رجب لم يرد فيه حديث صحيح يعتمد عليه، هذه واحدة. الأمر الثاني، لو ثبت أن ليلة الإسراء هي ليلة 27 رجب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل مخصوص أو قربة مخصوصة تتعلق بتلك الليلة، ولهذا إحياء ليلة 27 رجب بأعمال معينة أو أذكار معينة أو دعوات معينة أو شيء معين من هذا القبيل مما لا أصل له في هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن العجب أن بعض الناس لا يفوت الاحتفال في ليلة الإسراء ويفوت صلاة الفجر كثيرا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء نزل بالصلاة المفروضة، نزل بالصلاة المفروضة خمس صلوات، وهي الصلاة الوحيدة أو هي العبادة الوحيدة التي فرضت عليه من فوق سبع سماوات، وبقية العبادات فرضت عليه في الأرض، إلا الصلاة فرضت عليه من فوق سبع سماوات ونزل بها. فتجد بعض الناس يحافظون على الاحتفال الذي لا أصل له ويضيعون الصلاة المفروضة التي قامت عليها الدلائل والبراهين الكثيرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في ليلة الإسراء بعضهم يحرص على الاحتفال في تلك الليلة، ثم صلاة الفجر في تلك الليلة إذا أصبح يفرط فيها، خاصة أنه يكون منهك ومتعب مع السهر ومع الاحتفال وأموره، فيفوت هذه الصلاة العظيمة التي ركن من أركان الإسلام. وقد ذكرت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله إليكم الشيخ عبد الرزاق على هذه المحاضرة القيمة والمفيدة والنافعة. هذه المحاضرة وفي هذا الحديث الذي شرحتموه جزاكم الله خيرا هي دعوة إلى أن نتدبر ونتأمل في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أديته. وكما أعرف أن لديكم برنامج كان في إذاعة القرآن الكريم وبث، وكان رائعا ومميزا، وهو فقه الأدعية والأذكار. لما يا شيخ لا يكون هذا البرنامج يعني يسجل تسجيلات وكما نطبع كتب، لكن نتمنى منكم حفظكم الله أن تكون الأشرطة مسموعة مثلا أو سي دي لهذا البرنامج حتى يستفيد الناس من هذا العلم المفيد والنافع. جزاكم الله الله كثير طلبوا هذا، وهو عند الإذاعة يعني، ويعيدون بين وقت وآخر، ويمكن يجعل مثلا في سي ديات، وخاصة الآن السي ديات والأفلاش هذه يسرت يعني المجموعات الصوتية الكثيرة جدا تكون في سيدي واحد أو في فلاش صغير جدا ويجمع حجم كبير من الصوتيات، فهذا أمر تيسر ما لم يتيسر في وقت سبق، فلعل الله ييسر شيء من ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد